سليم إذا كنت في مدح النبي ناوي وإلى زيارته ناوي ويكفيك الله من شر الدنيا وكيد البلاوي فاستمع إلى العلم الطنطاوي ولكنه لقهلاوي فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي مولده شرقاوي ومسكنه لقهلاوي يتفضل مشكورا وهو إلى قراءة ناوي. يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Oh. من محكم التنزيل وبأداء متقن وصوت جميل وأحكام لتذكرها قد يشتد عليها من قارئنا صاحب الصوت الجميل علم الإذاعة شيخنا إسماعيل القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي نشكر لفضيلته